بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكرنا الله تعالى هو المختص بالحكم، إن الحكم إلا لله، ويجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى شريعة الله، ويجب على الحاكم أن يحكم بين الناس بشريعة الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأن من صفة أهل الإيمان فعل ذلك، ومن صفة أهل النفاق والكفر والشقاق أنهم يكرهون ذلك، ويجدون في صدورهم حرجا مما شرعه الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن كثيرا من العلمانيين يريدون أن يلغوا هذه المادة، وإن كانت كما يقولون هي مادة شكلية، أي لا يعمل بها، ولكن هذه المادة تحفظ هوية البلد، وكذلك أيضا هذه المادة تعني أنه لا يشرع قانون جديد إلا بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية. وهذه المادة حفظت البلد من مؤامرات مؤتمر السكان سنة 94 الذي عقد هنا في مصر، والذي كان من مؤامراته إباحة الإجهاض وإباحة الشذوذ عياذا بالله وتجريم الختان إلى آخر ذلك. فهذا القانون منع هذا، لأنه بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية وجدوا أن ذلك حرام. فلله الحمد والمنة، منع الله هذا الفساد عن بلاد مصر بهذه المادة. فيريدون أن يحذفوا هذه المادة ليتسنى لهم إفساد البلد، وتكون البلد عياذا بالله تنتقل من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، لأن المعاصي هي سبب الدمار وسبب الهلاك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. وفي رواية: إلا فشى فيهم الفقر. يعني هؤلاء الذين خرجوا في بداية هذه الثورة وقالوا الأكل والعيش عايزين ناكل، نقول لهم الطريق إلى الأكل والشرب وإلى الرخاء والرفاهية وطاعة الله وتطبيق شرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر. فمن أسباب فشو الفقر والفساد في المجتمع هو ترك التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى. والأحزاب هنا في مصر أحزاب علمانية تقوم على فصل الدين، لا يقوم الحزب على مبدأ ديني، إنما يقوم على مبدأ علماني، بمعنى أنهم يرفضون الدين. فننظر إلى الأصوات المنكرة التي تدعو إلى حذف المادة الثانية من الدستور. من هم؟ وستتعجب كثيرا عندما ترى أنها من هذه الأسماء أسماء معروفة وهي تطالب بحذف هذه المادة، لكن المحن تصهر الرجال وتبين لك من عدوك ممن هو صديقك. ولا بد أن ينتبه المسلمون لذلك، لأنه لا يجوز لك أن تنتخب رجلا وتقول هو يعني أحسن من غيره وأنت تعلم أنه علمان، لأن الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من هذه الأسماء القبيحة حزب الجبهة، حزب الجبهة ورئيسه أسامة الغزالي حرب. هذا الحزب يطالب بماذا؟ يطالب بأن حكم الدستور يعد دستور مؤقت لحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ينص على أسس الدولة المدنية والديمقراطية وإسقاط المادة الثانية من دستور 1971 والتي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام. اسم آخر البردعي. البردعي يقول إنه إن تولى الرئاسة فيمكن أن يعدل المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. كذلك أيضا جابر عصفور الذي تولى وزارة الثقافة بعد فاروق حسني يقول إن المادة، يقول هو ضد قيام، هو ضد قيام المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمية. وهذا استقال لأسباب غير معلومة، نسأل الله أن يبطر وأن يقطع دابر هؤلاء المنافقين المحاربين لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين. فهذا كان سيتولى وزارة الثقافة، يقول ضد المادة دي. إذن أي ثقافة هذه التي سنشرها بين المسلمين؟ ثقافة الكفر والإلحاد، كما هو يكتب بنفسه الكفر والإلحاد كسابقه. فاروق الباز العالم المشهور، العالم المشهور، العالم عالم الفضاء المشهور، فاروق الباز اسم رنان، اسم كله يقول عنه هذا الرجل الذي والذي والذي. اسمع ماذا يقول. هؤلاء يعلمون، لكن كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علمهم بالدنيا فقط، أما الآخرة لا يعلمون شيئا. نشرت جريدة الأهرام في حوار مع فاروق الباز يقول بالنسبة للدستور أنا في مخيلتي أنه لو نص على إسلامية فده غلط خالص، لأننا نريد دولة مدنية متعددة لا يكون فيها التصنيف على أساس ديني. ثم يقول المحاور يقول له ولكن المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام. سبحان الله، يعني أي إنسان ما يقبلش كده؟ المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام. قال المصدر الرئيسي للتشريع المفترض يكون هو القوانين التي نسجلها ونحافظ فيها على المساواة والعدل، ولا يصح أن نقول إن التشريع من الديانة الإسلامية. فهذه المادة كانت موجودة وإلى الأبد، وموجود أيضا الخراب والسرقات. يعني يقول موجودة المادة وكان موجود سرق أو موجود خراب، يعني عايز يقول ما عملتش حاجة. يجب البعد عن أي فقرة تسبب لبخ أو توسع الفجوة بين الناس. يسمي تعمل لبخة، الشريعة ربية تعمل لبخة وفجوة بين الناس. كنا نعيش تحت شعار دستور جاء من الشريعة وكانت البلد بايظة ولا تستحق الاحترام. هل حمانا الدستور الذي جاء من الشريعة أم أعطانا أملا في الحياة؟ ده كفر بواح، ده كلام كفر بواح، ده رد عن الإسلام. لا، إذا لماذا نصر عليها؟ دعنا نصر على فتح آفاق للأمل، فكل مصري له حق في هذا البلد العظيم. ده من الأهرام يوم السبت الموافق 19/2/2011. هذا رجل يسمى عالما، لكن كما ذكرنا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والرد واضح، هذه المادة كما ذكرنا مادة شكلية لم تطبق ولم تفعل. فالإسلام لو عمل به الناس ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى لكان لا يبقى في خراب ولا سرقات. مثلا لو طبقت حدود الله عز وجل، حدود الله زواجر، تزجر الناس عن الوقوع فيما حرم الله تعالى، وتحفظ حق المجتمع أيضا. فالناس إن علموا أن من يسرق وبشروط السرقة وشروط إقامة الحد، سيقام عليه الحد هو قطع اليد من الكوع. وهل هناك أحد سيقترب من مال أخيه؟ لا يمكن. وإن حدث وأقيم حد على إنسان فإن باقي الناس ينزجرون، فتحفظ بذلك الأموال. فهؤلاء إن ذكرت لهم ذلك يقول قطع، ونحن في القرن 21 وهذه من أحكام القرون الوسطى المظلمة إلى آخر ذلك. وذكرت لكم من قبل في بولندا كانوا يدرسون تشريعا وهو إخصاء المغتصبين، أي إنسان يغتصب امرأة فيطبق عليه القانون أنه يخصوه عشان ما يرتكبش هذه الجريمة. أليس هذا في حس هؤلاء الجهلة في الحقيقة؟ لأن ده يعلم الدنيا فقط لكنه لا يعلم شيئا عن ديني، هذا جاهل بديني، هذا جاهل بديني، يعلم شيئا من الدنيا ولا يعلم شيئا عن ديني. فهذا في حس هؤلاء، أليس على منطقك أنت أن هذه وحشية؟ وهذه تدرسه بولندا. فلو طبق الإسلام كما ينبغي لمنع الجريمة من المجتمع فعلا، ولحافظ على الضروريات الخمس: ضرورة الدين والنفس والعرض والمال والعقل، إن طبق شريعة الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. لكن هذه كانت مادة شكلية، ده اسم من الأسماء. برضو أحمد زويل العالم المشهور، هذا أنتم تعلمون ما وظيفة زويل الآن؟ مستشار أوباما، مستشار الرئيس الأمريكي، مستشار علمي لمنطقة الشرق الأوسط، يعني عميل لأمريكا، وقال إنني سأرشح نفسي للرئاسة، وأيضا علماني من الدرجة الأولى، ويقول إنه لا يقبل هذه الفتاوى المتشددة. يريد إيه؟ يريد فتاوى على هواه، ويريد دينا على هواه. إذن هو انتقال من نظام غاشم إلى نظام أغشم، لأنه سيضيع دين الله تبارك وتعالى. برضو للأسف هناك مثقفون، رابطة مثقفين مصريين، قالوا نحو دولة مدنية، ويريدون دستور 23. مين تاني بقى اللي عايز دستور 23؟ أيمن نور بتاع حزب الغد اللي هو ليبرالي. أيمن نور ده عايز دستور 23. لازم نعرف عن إيه الدساتير دي. لازم تعرف لما يجي يتكلم يقول لك أنا عايز دستور 23، أنا عايز دستور 54، أنا عايز دستور 71. لازم أعرف إيه الدساتير دي عشان تبقى ما قدروش يكلموا سبحان الله ببيان كده. إنما يقول لك إحنا عايزين نرجع للدستور كذا، مش عرف الناس الدستور كذا. عايزين نعرفه نرجع دستور كذا، مش عرف الناس دستور كذا. ايه دستور 23؟ دستور 23 كان بينص على ان دين الدولة الرسمي الاسلام ولغة العربية فقط، لكن الاسلام مش شريعة، لا يؤخذ اي شيء من شريعة الاسلام. ده اللي عايزه ايمن نور، واللي عايزه الذين يسمون انفسهم بالمثقفين. وجريدة الاهرام، جريدة الأهرام دي دلسان الحكومة، على موقعها سؤال: شارك برأيك، هل تؤيد بقاء مادة الشريعة الإسلامية في الدستور؟ نعم، لا، غير مهتم. أربعتاشر منظمة حقوقية في الداخل والخارج تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور. 14 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء المادة من الدستور. إذا كان هذا، وبالإضافة إلى بعض النصارى كسويرس، ساويرس يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور وأقباط المهجر وغير هؤلاء. هؤلاء كل هذا يطالب هذه مؤامرات، ويأتي بعض الناس ويقول أنتم لم تحسنوا الوقت وأنتم كذا وكذا وكذا، وغاضبون سبحان الله من ذلك. بل بعض الإخوة أخبروني بأن بعضهم شال ورق من على الحيطة، شال ورق من على الحيطة اللي فيه الدعوة إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، بس نحن نعذرهم بالجهل، لأن هؤلاء عندهم جهل شديد بدين الله تبارك وتعالى. لكن كونك تشيل آية من كتاب الله عز وجل، أو أنك تشيل حكم شرعي لأنه مثلا لا يتفق، ويقول إن سبحانه أنتم لا تدرسون الواقع جيدا أم أن في نفوسكم أمرا آخر. هذه الحملات نحن نقف مكتوف الأيدي، بل أنتم أيضا يجب ألا تقف مكتوف الأيدي، لكنه يخاف، يخاف إن فعل ذلك إن أمريكا أو أوروبا ما تسندوش في الوصول إلى الحكم. وهذا ما هو وراء الكواليس والموجود أمامنا على الساحة أيضا. فنحن نقول هذه الحملة التي نقوم بها هي تكوين تكتل قوي جدا وحائط صد يقف في وجه أولئك المنافقين وفيها في وجه هذه الخطط التي تريد إقصاء المادة الثانية، ونريد أيضا تفعيلها. ثم نريد من هذه الحملة أيضا كما ذكرنا إحياء هذه القضية، قضية عقادية ننشرها بين المسلمين، وجاز الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة والدل على الخير كفاعله كما ذكرنا. وأيضا فرصة لأن نوضح محاسن الإسلام، هؤلاء الناس الذين لم يتربوا على الدين ولم يعرفوا شريعة الله تبارك وتعالى، ويخافون من شريعة الله عز وجل، يظنون أنها شريعة غاب وحشية كما صور لهم التلفزيون وكما صورت لهم المناهج والكتب. فنبين لهم ما هي شريعة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه، كلنا يقين بذلك، وفينا أمل عظيم في ربنا تبارك وتعالى. فوضنا أمورنا إليه وتوكلنا عليه في نصرة دينه سبحانه وتعالى. ثم عباد الله آخر كلام نقول، لا تنسوا إخوانكم في ليبيا، لا تنسوا إخوانكم في ليبيا، المساجد جميع المساجد فيها جمع لهذه الصدقات. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.